لا يزال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله يقرر مسألة من مسائل التوحيد، ألا وهي إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه استوجب الجنة وحرمت عليه النار. وقد بين الإمام رحمه الله أن المراد بهذا الحديث والمراد بهذا المعنى أن تحريم النار تحريم تأبيد لا تحريم دخول، لأن الله سبحانه وتعالى جاء في كتابه قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجاء في أحاديث الشفاعة أن من الأمة من يدخل النار لكن لا يؤبد فيها ولا يخلد فيها، وإنما تمسه النار بقدر آثامه التي ارتكب وبقدر معاصيه التي وقع فيها، وبعد أن يطهر يخرج من النار. وهذا الخروج من النار يكون بشفاعة الشافعين، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فئام من الأمة، وشفاعته تتكرر لأن الله يحد له في كل مرة حدا يشفع فيهم إلى أن يشفعه الله سبحانه وتعالى أن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. كما أن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الإيمان يشفعون، يشفعهم الله في ذويهم فيخرجونهم من النار. كل ذلك جاءت به الأحاديث وجاءت به النصوص، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لا تأكل مواطن الإيمان من الإنسان ومواطن السجود. ولذلك بين لنا الإمام ابن خزيمة رحمه الله أن العصاة من الأمة الذين يدخلون في النار يعذبون ثم يموتون فيها، يعني إلى أن يحين وقت خروجهم فيخرجون منها ضبائر ويخرجون منها كتل قد تفحمت، ثم يلقون في نهر الحياة، في نهر يسمى بنهر الحياة، فينبتون في هذا النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل. هكذا جاءت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله فيه رد على طائفتي المعتزلة والخوارج الذين زعموا أن أهل الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها. أما الخوارج فبزعمهم أن من ارتكب الكبيرة يكفر فيستوجب النار لكفره، واستدلوا على هؤلاء بآيات الكفر وحكموا عليهم بالخلود في النار لأنهم كفار. وأما المعتزلة فمن مذهبهم أن مرتكب الكبيرة مسلوب الإيمان ليس بمؤمن، لكنهم لم يقولوا بكفره، ولذلك يقولون هو أيضا ليس بكافر إلا أنه مخلد في النار. فالتقى المعتزلة والخوارج على الحكم بخلود مرتكب الكبيرة في النار، ولذلك قالوا بأنهم لا يخرجون منها، ونفوا النصوص التي جاءت تدل على أن مرتكبي الكبيرة يخرجون من النار. وردوا هذه النصوص وصادموا بعقيدتهم وبرأيهم نصوصا كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بها ظواهر القرآن. ولذلك عقد الإمام ابن خزيمة رحمه الله أبواب من كتابه التوحيد في الرد على هذه الطوائف. ثم كان آخر ما استدل به رحمه الله في الرد على هذه الطوائف أن هناك أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تنص على أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة وإنه تحرم عليه النار. وقد عرفنا أن المراد بتحريم النار إنما هو تحريم التأبيد لا تحريم الدخول، لأن الله سبحانه وتعالى علق دخول غير الكفار بمشيئته جل وعلا، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هكذا تجمع هذه النصوص وهكذا يوفق بينها، وبهذا الجمع يرد على هذه الطوائف التي قالت بخلود أهل الكبائر في النار. كما أن ابن خزيمة رحمه الله رد على الطائفة المقابلة وعلى الطائفة الأخرى المفرطة، وهي طائفة المرجئة الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإنسان بمجرد ما يتلفظ بالشهادتين وإن لم يعتقد وإن لم يفعل فإنه يستوجب الجنة وتحرم عليه النار. وهذا القول أيضا قول مردود يتنافى مع منهجي ومذهبي سلف هذه الأمة وأهل السنة والجماعة، لأن من قال لا إله إلا الله معتقدا عاملا متلفظا هو الذي يستوجب الجنة، لأن الإيمان في مفهوم أهل السنة والجماعة وفي مفهوم سلف هذه الأمة هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. لا بد من اجتماع الأشياء الثلاثة، الأركان الثلاثة، الأعمال الثلاثة، التصديق والإقرار والعمل، وأن كل واحد من هذه مخل بالإيمان. فمن لم يصدق وأقر هذا يعد من المنافقين، لأن المنافقين وإن كانوا يقرون بالتوحيد وبلا إله إلا الله وبشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الله لم يقبل منهم، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وبين الله سبحانه وتعالى بأنهم يكفرون بالإيمان بالله وإن نطقوا فالنطق وحده لا يكفي، لا بد من اقتران النطق بالتصديق، ولا بد من اقتران التصديق والنطق بالعمل. ولذلك لا بد من اجتماع الأمور الثلاثة. ومعلوم أن المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هؤلاء يقولون أن الإيمان يكفي فيه مجرد الإقرار، وإن لم يصدق في قلبه، وإن لم يعمل خيرا قط. وهذا أيضا مردود لما جاءت به الأحاديث الكثيرة تبين وتوعد من ترك العمل، من ترك العمل، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وكما جاء في قوله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهذا وعيد من الله بأن من ترك الصلاة. وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى في من ترك الزكاة، وكما جاء في قوله في من ترك الحج، وهكذا سائر الأعمال، فإن من تركها ولم يؤدها ولم يقم بأداء الواجب يستوجب النار. وفي هذا رد على هذه الطائفة، أعني طائفة المرجئة. ثم إن ابن خزيمة رحمه الله بعد أن قرر هذه الأشياء انتقل إلى بيان توضيح مسألة، يقول: هذه المسألة كانت محل إشكال، استشكلها بعض الناس، ولا ينبغي للمؤمن أن تكون هي محل إشكال عنده، لأن الآيات التي جاءت بالوعد والتي تعد بدخول الجنة لمن قال لا إله إلا الله محمولة على أن من قال لا إله إلا الله مصدقا بقلبه، مقرا بلسانه، عاملا بأركان لا إله إلا الله، أو أن من قال لا إله إلا الله ولم تكن عنده فرصة للعمل، فإن مثل هذا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فإنه يستوجب الجنة، لأن هذا عندما قال لا إله إلا الله فإنه متوجه ومستعد لإظهار التصديق والإقرار والعمل، لكن حيل بينه وبين العمل بأن مات أو استشهد فأعطي هذا الثواب بناء على النية التي انعقدت في نفسه. فمثل هذا لا يصلح أن يحتج المرجئة بفعله وبما ظهر منه على أنه استحق الجنة بمجرد قول لا إله إلا الله. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند ذكر هذه الأحاديث. يقول ابن خزيمة رحمه الله في بيان أن من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك فإنه لن يكون من أهل النار، قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: قال حدثنا عبد الصمد قال: قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فحرام على النار أن تطعمه. هكذا جاء هذا الخبر من رواية عتبان بن مالك. قال أبو بكر معلقا على هذا الخبر: هذا الخبر كأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سمعه من محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك، ثم سمعه من عتبان رضي الله تعالى عنه، فأمر ابنه بكتابته كذلك حدثنا يعني بهذا الكلام عتبة ابن عبد الله قال قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال حدثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك حديثه في ابن الدخشم. ذلك أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد أئمة الأنصار، أصيب في عينيه وأصبح أعمى أو أعشى، وكان يصلي بقومه إمام قومه، لكن كان المسجد الذي يؤم فيه القوم بين بيته وبينه واد، هذا الوادي أحيانا يسيل ويمتلئ فلا يتمكن عتبان من الذهاب إلى المسجد، فرفع أو عرض أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني رجل كما ترى وإني أحيانا لا أستطيع الذهاب إلى المسجد، فإني أريد منك أن تأتي إلى بيتي وتصلي لي في مكان أتخذه مسجدا. هكذا طلب عتبان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى البيت وقال له أين تريد أن أصلي لك، فصلى فأشار إلى مكان فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وكان معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقام من بالبيت عتبان وغيره وراء النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا معه. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان في بيته تسامع جيرانه من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عتبان، فهرعوا إلى بيت عتبان يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام ويستأنسون برؤيته، وقد فرحوا بمجيئه إليهم في حيهم وفي منزلهم. فلما تجمعوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الدخشم أو مالك بن الدخشن، وكان أحد المنافقين، سأل عن أين مالك لما لم يأتي، فقال له الناس الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن مالك هذا نحن نعده من المنافقين، لأن توجهه واجتماعه يعني إنما كان مع المنافقين ولم يكن مع من عرف بالإيمان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل النصيحة قال لا تقولوا هذا فإنه يقول لا إله إلا الله. قالوا يا رسول الله وإن كان يقول لا إله إلا الله إلا أن صنيعه وعمله وتوجهه إنما هو للمنافقين وليس. فلما حكموا وشهدوا على مالك بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن قولة لا إله إلا الله إذا لم تصادف قلبا صادقا ولم تصادف إقرارا صادقا ولم تصادف عملا صادقا فإنها لا تنفع صاحبها. ولذلك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمت عليه النار أو قال وجبت له الجنة. فبين عليه الصلاة والسلام بهذا القول وما لازم هذا القول من سبب ورود لهذا الحديث دليل واضح وأمر بين على أن لا إله إلا الله إنما يستفيد منها من صدق وأقر وعمل أما من كان شأنه شأن المنافقين الذين يقولونها بألسنتهم ويجحدوا بها أو تجحد بها قلوبهم ولا يتابعونها ويلازمونها بأعمالهم فإن لا إله إلا الله لا تنفعهم. هذا حديث أنس، وقد ساقه ابن خزيمة رحمه الله من طرق كلها تبين أن المراد بأن من قال لا إله إلا الله أن يقولها خالصا، وأن يقولها مؤمنا، وأن يقولها مصدقا، وأن يقولها مقرا، وأن يقولها عاملا بها. ولذلك قال هنا، قال حدثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك في حديثه في ابن الدخشم قال أنس: فقدمت المدينة فلقيت عتبان. هذا الحديث أيضا كان له قصة، وهي أن أنس لما ما كان قد سمع الحديث من عتبان مباشرة، وإنما سمعه بواسطة محمود بن الربيع، ومحمود بن الربيع كان من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم، وعمر محمود بن الربيع 5 سنوات، وداعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل البيت وزارهم شرب من دلو، أدلى الدلو في بئر واستخرج الماء وشرب منه، ثم مج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجه محمود بن الربيع مجة، يعني من الماء الذي كان في فمه، يقول محمود: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. وأنس أيضا يعد من صغار الصحابة، لأن النبي قدم المدينة وعمره 10 سنوات، لكن أنسا أكبر من محمود. فلما سمع أنس هذا الحديث من محمود عن عتبان، ولم يكن أنس أخذ الخبر من عتبان، لما حدث به كان بعض الصحابة أمثال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وغيرهم أنكروا على أنس هذه الرواية، قالوا له: هذه الرواية ما أظنها إلا كانت في أول الإسلام قبل أن يفرض الله الفرائض، وأما بعد أن فرض الله الفرائض فلا يكفي أن يموت الإنسان على إيه؟ على لا إله إلا الله. يقول أنس: أنا هذا الخبر بلغني عن عتبان، لكن هؤلاء الذين أنكروا على أنس رضي الله عنه إنما أنكروا لأنهم قرأوا في كتاب الله وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة فعل الواجبات وضرورة اجتناب المنكرات، وأن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، بل لا بد من التصديق والإقرار والعمل. ولذلك هم ما كذبوا أنس، لكن قالوا لأنس: لعلك لم تفهم المراد، ولعلك لم تقصد، لعلك لم تفهم ولم تدرك قصد النبي عليه الصلاة والسلام. فقول لا إله إلا الله مجرد الإقرار لا يكفي، ومجرد النطق بلا إله إلا الله لا يكفي، بل لا بد أن يصاحبها من العمل. ولهذا قال له أبو موسى: لعل يعني هذا الكلام الذي قلته كان في أول الإسلام، وأما بعد ذلك نزل الوحي وفرضت الفرائض، ولا بد لكل إنسان أن يعمل، ولا ينبغي له أن يفترى عن العمل. فأنس أخذها في نفسه وظن أنه يعني تردد فيما نقل، لأنه أخذه بواسطة. فلما رجع إلى المدينة ذهب إلى عتبان، فوجده رجلا كبير شيخ قد عمي، وهو مع ذلك إمام قومه. يقول: فلما صلى معه جاءه وعرفه بنفسه، ثم سأله عن هذا الحديث، حدثه بمثل ما حدثه به محمود بن الربيع، لم يزد ولم ينقص. فتثبت أنس من هذا الحديث وتحمله بعلو بعد أن كان قد رواه بنزول، يعني بواسطة محمود بن الربيع. يقول أنس: قال أنس: فقدمت المدينة فلقيت عتبانا. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني اكتبه، فكتبه. هنا الرواية جاءت مختصرة، لكن جاء في رواية أخرى مطولة، ولذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله بعد أن أجمل أخذ يفصل. قال فحدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الرزاق، يعني الصنعاني صاحب كتاب المصنف، قال حدثنا معمر، يعني ابن راشد شيخ عبد الرزاق وصاحب كتاب الجامع، قال عن الزهري، وهو علم وإمام من أئمة التابعين، بل إن علماء الحديث ينسبون إليه كتابة السنة، أنه هو الذي جمع السنة وكتبها بأمر من عمر بن عبد العزيز. قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري، يعني إني فقدت بصري وما أصبحت أرى، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، ولو وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. وهذه عادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولا يلزم منها أن يكون الرجل يعني ذا عذر، بل كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم للناس في بيوتهم وإن لم يكونوا أصحاب أعذار، لأجل أن يتخذوا مصلاه مكانا يصلون فيه النوافل، لما هو معلوم من أن صلاة الفريضة حث الشارع على أدائها جماعة وأدائها في المسجد، لكن الناس يتخذون بيوتهم مساجد يصلون فيها النوافل كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها أو ولا تجعلوها قبورا، لأن المقابر هي التي لا يصلى فيها، والبيوت وصلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة. ولذلك كان إذا زار أحدا في بيته مما يعني اعتاد الناس أن يفعلوه واعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل، أن يصلي لهم في بيتهم. هذه الصلاة تزيد هذه البيوت بركة، وهذه الصلاة تكون محلا يتخذه الإنسان مسجدا، ولذلك كانوا يطلبون منه أن يصلي لهم في أفضل البقاع في البيوت، كما مر في حديث أنس أن أم سليم أم أنس رضي الله عنها دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم، فلما زارهم قاموا، يقول أنس: قمنا إلى حصير كان قد اسود من طول ما مكث، فنضحناه أي غسلناه بالماء، ثم فرشوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أين أصلي لكم؟ يقول: فقام يصلي، يقول أنس رضي الله عنه: فقمت أنا وغلام النحوي خلفه والعجوز من ورائنا، يعني فصلى بهم وصلى لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ها؟ أي؟ هو حديث واحد سمعه من محمود بن الربيع، ثم راح إلى عتبان صاحب القصة وسأله وسمع منه. هو في إذا جينا نعد الأحاديث نعدهم حديثين، لكن من حيث المعنى إذا حذفنا المكررات يكون حديث واحد. قال: ولو أددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل إن شاء الله. قال: فمر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فاستتبعه، أي فطلب منه إيه؟ أو فطلب أبو بكر أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزيارة، لأن فيها زيارة لمسلم، ولأن فيها إدخال السرور على مؤمن. قال: فانطلق معه فاستأذن، أي فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الإذن للدخول في بيت عتبان، فدخل علي، هكذا يقول عتبان رضي الله عنه، فقال وهو قائم: أين تريد أن أصلي؟ قال: فأشرت له حيث أريد. قال: ثم حبسته على خريز، يعني بعد أن صلى عتبان رضي الله عنه قام بالواجب وقام بكرم الضيافة، فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام الذي عنده. ما هو؟ قال: إنه اسمه خريزة أو خريز، يقال خريز أو خزير، خزير، ويقال خزيرة، ويقال حريرة، نوع من الطعام. وقد فصل العلماء وبينوا الفرق بين الخزيرة وبين الحريرة، قالوا إنه يؤتى بقطع من اللحم وتملأ بالماء تكون كالمرق، ثم بعد أن يستوي اللحم يضيفون إليه نوع من الدقيق، فإن أضافوا إليه دقيقا سمي حريرة، وإن أضافوا إليه نخالة سميت خزيرة، وإن لم يكن ثمة لحم يعني مجرد ماء ودقيق يسمونها بالعصيد. فكأن عتبان رضي الله عنه قدم للنبي هذا الطعام، عبارة عن لحم مغلي في ماء مضاف إليه شيء من النخالة أو شيء من الشعير، شعير مطحون لم ينخل وإنما فيه دقيقه ونخالته. ولذلك يقول: ثم حبسته، ومعنى حبسته يعني ما سمحت له بالذهاب إلى أن يطعم على خزيرة أو على خزير صنعناه له. قال: فسمع به أهل الوادي، يعني به أهل الدار، المنازل التي حول بيت عتبان، فثابوا إليه، ومعنى ثابوا إليه يعني توجهوا إليه وجاءوا إليه حتى امتلأ البيت، أي بيت عتبان، من الناس. فقال رجل: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: إن ذلك رجل منافق لا يحب الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول وهو يقول لا إله إلا الله، لا تقول، يعني لا تقول ذلك، إنه منافق، وهو قد عرف عنه أنه يقول لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. فقال يعني الرجل الذي حكم بنفاقه: يا رسول الله، أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين، يعني يقولون إنما وصفناه ورميناه بالنفاق عن معرفة وعن علم وليس عن تخرص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تقول وهو يقول لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. ونلاحظ ان قوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله هذا هو الاصل، لكن من قالها ولم يبتغي بذلك وجه الله فهو المنافق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على الرجل قوله لأنه عالم، لكن أراد أن ينبهه إلى أنه ينبغي أن يتثبت في حكمه الذي حكم. قال بلى يا رسول الله، قال يعني بلى إننا متأكدون من أن مالك بن الدخشم يقول لا إله إلا الله، لكن لا يقولها وهو يبتغي بها وجه الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا الحكم في ذلك: فلن يوافي عبد، أي لا يأتي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. فقوله عليه الصلاة والسلام فيه من جوامع الكلم، وفيه تفريق بين من يقولها مؤمنا وبين من يقولها منافقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على شيئين وهو القول والإخلاص. وإذا علق الحكم على القول والإخلاص فإن فقد أحدهما لا يستحق القائل ذلك الحكم. فالمنافق الذي يقول لا إله إلا الله لا يكتفى منه بذلك، بل لا بد أن يكون قوله خالصا يبتغي بذلك وجه الله. فإن قالها رياء أو قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه فإنه لن يثاب على ذلك، ولا يخرجه ذلك عن دائرة النفاق، ولا يستوجب ذلك أن يحرم على النار، بل إنه يستحق، لأن الله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال محمود، يعني محمود بن الربيع، قال فحدثت بهذا الحديث نفرا، يعني من الصحابة، فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. فأنكر أبو أيوب على محمود: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال فآليت، أي فأخذت في نفسي وعزمت وقررت أني إذا رجعت إلى المدينة أتثبت. قال فآليت إن رجعت إلى عتبان بن مالك أن أسأله. قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا إمام قومه. هكذا عندكم الهمزة كتبت من فوق، والصحيح أنها إمام وليس أمام. وقد ذهب بصره. قال فجلست إلى جنبي فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال معمر، فكأن الزهري، أو قال معمر الراوي عن الزهري، فكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال كأن الزهري يرى أن هذا الحديث منسوخ، لأن بعد نزول الإسلام وبعد نزول الشرائع ما أصبح الناس يكتفون بمجرد النطق بلا إله إلا الله. يقول فكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال ثم نزلت فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع ألا يفترى، يعني من العبادة والطاعة فلا يفتر وليكثر. لكن هذا القول من الإمام الزهري رحمه الله هل هو يعني اعتراض على ما رواه محمود بن الربيع وما رواه أنس؟ الذي يظهر لي والله أعلم إنه ليس اعتراض، وإنما هذا القول كأنه زيادة في التوضيح، كأنه يقول إن لا إله إلا الله مطلوبة، لكن مطلوب معها أيضا العمل، ولا إله إلا الله وحدها لا تكفي مع ترك العمل. وهذا على سبيل التفسير والبيان، وإلا فإن قوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بها وجه الله يتضمن ابتغاء وجه الله التزام الطاعات وتجنب المعاصي، فلا تعارض بين ما ذكره أو ما جاء في الحديث وبين ما ذكره الإمام الزهري، لأن فيه تفسير لمعنى قوله يبتغي وجه الله بعمومه. نعم، هذا تعليق من الزهري يسمى حديث مقطوع لأنه من قول التابعي. نعم، لا تقول من لا هنا منافي، ما ليست ناهية وإنما لا للنفي، يعني ليس من الشأن أن تقول لا في سبقة الفعل، ليست لا مناهين وإنما هي لام النفي كأنها تنفي الشأن، يعني ليس من شأن المؤمن أن الذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله أن يكون منافقا. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أن مالك بن الدخشم من المنافقين، لكن كأنه يحذرنا ويقول لا ينبغي أن تتسرعوا في الحكم على المنافق بما مع أنه يقول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله يفترض أن من يقولها لا إيش لا يكون منافقا إذا كان يبتغي بذلك وجه الله، أو يكون هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بالمنافقين ويسميهم له، لأنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على المنافقين وعرفهم، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم ببعضهم، فكان إذا صلى الفجر بعد صلاة الفجر يقول أشاهد فلان أشاهد فلان، يسميهم من أجل أن يكشف عن أمرهم. وفي آخر أيامه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فكان حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرف كل المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم له. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي أحيانا إلى حذيفة ويناشده بالله، يقول أسألك أو أناشدك بالله، أأنا ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أنه من المعلوم أن النفاق ما كان في المهاجرين، وإنما النفاق كان في بعض الأنصار، ولم يكن في أحد من المهاجرين نفاق، لكن عمر رضي الله عنه كان ذلك يقوله على سبيل الورع. ولذلك حذيفة رضي الله عنه أراد أن يقطع هذا الأمر، فقال له لا، ولن أسمي أحدا بعدك، لا ولن أسمي أحدا بعدك، إلا أن عمر رضي الله عنه كان يعني ذا بصيرة، فكان إذا جيء بجنازة ينظر أفي القوم حذيفة ولا لا، فإذا وجد حذيفة معهم ويريد أن يصلي صلى، وإذا لم يجد حذيفة يعني عرف أن هذا ممن يتأخر عنه. قال حدثنا محمد بن يحيى، هذه رواية أخرى يذكرها ابن خزيمة رحمه الله، ونحن قد عرفنا من خلال دراستنا لهذا الكتاب أن ابن خزيمة رضي الله عنه يورد الحديث الواحد بروايات متعددة وبطرق متعددة ليبين أن هذا الحديث من الأحاديث الثابتة والتي يحتج بها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع قال أخبرني مالك عن الزهري، الرواية السابقة كانت عن معمر عن الزهري، وهذه الرواية عن مالك عن الزهري، فمالك يتابع مين؟ معمر بن راشد متابعة تامة. عن مالك قال أخبرني مالك عن الزهري قال أخبرني مالك عن الزهري عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه يكون المطر والظلمة والسيل، يعني وهذه أعذار تمنعني من الذهاب إلى المسجد، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مكانا أتخذه مصلى، يعني في حالة ما إذا لم أصلي في المسجد. قال فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أين تحب أن أصلي؟ قال فأشار إلى مكان من البيت، قال فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن خزيمة رحمه الله قال أبو بكر رواه مالك مختصرا ولم يزد على هذا، والظاهر أن هذه الرواية في موطأ الإمام مالك رحمه الله. يعني الأعمى ما يشعر بالظلمة، الظلمة تكون بالليل لأنه في تلازم، ما كان الناس في كهرباء ولا كان الناس في يعني في رفاهية والشوارع مضاءة، ما دام في ليل في ظلمة، وخاصة في أيام المحاق آخر الشهر وأول الشهر، وإنما النور يكون في أيام معدودة. أي لأنه ما عنده قائد، وأحيانا لما يكون الوقت مظلم ربما يعني هذا يجعل القائد يتخلف فلا يأتي إليه. نعم. إيه هذه رخصة معروفة، وهي رخصة أحيانا خاصة في المطر، لأنه ورد أن إذا كان في اليوم الشديدة البرد وفي يوم المطر إذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، فبدلا من أن يقول الصلاة خير من النوم يقول للناس صلوا في رحالكم. هذه الظلمة بالنسبة لي إيش؟ إذا كانت الظلمة مخيفة، لأن الخوف أيضا يمنع، لكن إذا تيسر الإنسان بأن سمع النداء واستطاع الخروج ولا عذر له من ظلمة أو مطر أو حائل فإنه يتعين عليه الخروج. إيه هذا مقيد، هل تسمع النداء؟ قال لأنه يقول لمن سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو هذا السيل والمطر والظلمة. واضح؟ ثم قال رحمه الله في رواية أخرى قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب. ونلاحظ أن إبراهيم بن سعد هذا أيضا قرين للإمام مالك، ويكون تكون روايته متابعة لرواية معمر ولرواية مالك عن ابن شهاب، والمراد بابن شهاب هو الإمام الزهري. قال قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه عرف النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المراد بالعقل هنا إلا هذا المعنى، يعني أنه عرف النبي وإن كان صغيرا، لأن النبي زارهم في بيتهم، وكما قلت إنه مج في وجهه مجة من بئر ومن دلو كان قد شرب منه. وهذا الحديث اعتبره علماء الحديث قاعدة في بيان سن التمييز، وقالوا إن الطفل إذا كان عمره 5 سنوات له أن يتحمل الحديث، وجعلوا سن التمييز 5 سنوات استدلالا بحديث مين؟ محمود بن الربيع. قال أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دلو من بئر كانت في دارهم في وجهه. قال فزعم محمود رضي الله تعالى عنه, وزعم هنا بمعنى قال, أنه سمع عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه, عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه, وكان يعني عتبان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ومعلوم أن من شهد بدرا ليس ممن يوصف بنفاق أو غيره, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كنت أصلي لقومي بني سالم فكان يحول بيني وبينهم واد, وإذا جاءت الأمطار يعني يكون هذا الوادي مملوء, قال فيشق علي أن أجتاز قبل مسجدهم يعني ناحية مسجدهم, فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له إني قد أنكرت من بصري, وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه, فوددت أنك تأتيني فتصلي في بيتي مصلى أتخذه مصلى, يعني تصلي في مكان أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأفعل. فقال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما امتد النهار, فاستأذن علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت إليه إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر وصففنا وراءه فركع ركعتين. وهذا الحديث يدلنا على أنه يجوز للناس أن يصلوا النافلة جماعة. قال فركع ركعتين ثم سلم وسلمنا خير سلام. قال فحبسته على خزير يصنع له من شعير. قال فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي, فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت, فقال رجل منهم أين مالك بن الدخشن أو ابن الدخشم لا أراه, فقال رجل منهم ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك, ألا تراه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أعلم, أما نحن فوالله لا نرى وده وحديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوته التي توفي فيها. والغزوة التي توفي فيها أبو أيوب متى كانت؟ التي كانت عند القسطنطينية, ها؟ كانت في أيام معاوية أو في أيام عثمان رضي الله عنه. قال محمود بن الربيع فيهم أبو أيوب الأنصاري, نعم, في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم, أي وكان أمير الغزوة يزيد بن معاوية. قال بأرض الروم فأنكرها على أبي فأنكرها علي أبو أيوب، يعني أنكر الرواية، فقال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. قال فكبر ذلك علي فجعلت لله علي لئن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد قومه. قال فقفلت أي فرجعت، فأهللت من إيليا، والمراد بإيليا بعمرة، يعني فأحرمت من بيت المقدس، لأن إيليا هي إيه؟ بيت المقدس. رده الله على المسلمين. فأهللت من إيليا بعمرة، وهذا الحديث يدلنا على مشروعية وعلى جواز أن يحرم الإنسان من قبل الميقات، وقد جاءت نصوص في مشروعية الإحرام، إحرام الميقات، إحرام العمرة من بيت المقدس. ثم سرت حتى قدمت المدينة. قال فأتيت بني سالم اللي هو منزل وقوم عتبان، فإذا عتبان بن مالك شيخ أعمى يصلي بقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، لأنه كان بصيرا، ثم سألته عن ذلك الحديث. قال فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة، كما حدثنيه أول مرة. قال محمد الزهري، يعني بعد أن روى هذا الحديث، ولكن أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن، فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النجاة بها فرائض في كتابي، نحن نخشى أن يكون الأمر صار إليها، يعني إلى الفرائض، فمن استطاع أن لا يفتر فلا يفتر. يقول بين لنا الآتي: العمل بالشهادة لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله. لا شك إن لا إله إلا الله وإن كلمة التوحيد هي أول ما يدخل به الإنسان الإسلام، وأول ما يجب على المكلف، ويجب عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم،